إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة، بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم. أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي وأنا ولي المؤمنين صلى الله عليه وسلم. وما زلنا إخواني الكرام مع إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله ورضي الله عنه، وما زلنا مع الباب الثامن من أبواب الكتاب في زكاة القلب، وذكرنا عن الكلام عن يعني مقدمة عن التزكية والتطهير بصفة إجمالية، والكلام كان عن أن غض البصر عن المحارم يوجب ثلاثة فوائد عظيمة. وقلنا إن الله عز وجل قال في سورة النور: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وهذه إخواني تطهير، ذلك أزكى لهم، تزكية، إن الله خبير بما يصنعون. ولذلك ولهذا قال الإمام، ولهذا كان غض البصر عن المحارم يوجب ثلاث فوائد عظيمة: الخطر، جلية القدر. هي الأزمة دلوقتي وانتوا قاعدين في أزمة، يعني ايه انتوا لازم ايه تحسوا بيها، يعني النهاردة انت ما بيجي لك وجع في اي حتة بتروح كل حتة وبتجرب كل حاجة، يعني اي حاجة حتى لو انت يعني ما انتش مصدقها تقول لك اللقاءات، رحت لقيت اللقاءات هناك وناس متعلمين ويقص، يعني ايه ليه هو خايف؟ هو خايف على ايه؟ هو عايز ايه؟ عايز يأمن نفسه فين؟ ها؟ ذلك ما كنت منه ايه؟ تحيد. يعني الشتاء تلبس جاكت وبنطلون وتتغطى بالبطانية، في الصيف انت تعمل جالك تروح له العصاية وعايز عملية وأشعة بنفسجية وأشعة مش عارف ايه، ما فيش مشكلة، احنا مش معترضين. طب والنار؟ طب وعذاب جهنم؟ انت قاعد دلوقتي اكن الكلام ما بيتقالش ليك، خلي بالك، يعني انت قاعد في ايه؟ في امان، لا انت هتتسجن ولا حد ياخد بطاقتك وانت نازل ولا بتاع، ولا حد مثلا اللي ما سمعش امه في الاوضه الورانيه واعبطه واديله علقه جوه. لو في كده اقسم بالله كل واحد ماسك ورقه وقلم دلوقتي ايه؟ طب وقال ايه؟ طب الكلمه دي طب عيدها تاني، طب بالله عليك، طب سمع يالا، هتعمل ايه سيادتك؟ لان في ايه جوه؟ في ايه؟ هتنضرب بايه؟ بايه؟ فلكة. ما فيش الكلام ده، يعني الفلكة دي لا، احنا ما عندناش فلكة. بكرة جوه هتلاقي اول طوب وتلاقي ناس عم تحدفك بالطوب كده، ما فيش بقى لا فلكة والكلام ده، لا فلكة عند الجماعة الفافي. لكن دلوقتي انت هتعمل ايه؟ طب لو انت عارف ان انت هتنضرب جوه دلوقتي، لو انت ما انتش منتبه، ايه كنت بتقعد بالطريقة ديت وماسك التليفون كده عملت اي كلام وكلمتين زي ما تيجي امليجي، ها؟ وانت هتقوم بالطريقة ديت؟ صح مش صح؟ الكلام ده في نيتي وانا لسه كنت عامل، كنت عايز اقول لكم قبل ما اقول الدرس، لا بصيت لاشكالكم كده لقيت ما فيش، هينفع الطريقه دي؟ هو انت قاعد في امان جامد قوي، ومن امن العقاب ساء الادب. فالوضع القائم النص الاول ولا الثاني؟ الاثنين. ودي طريقة في الحياة. انت مش حاسس بالمسألة، انت ما عندكش هم اساسا، انت مش حاسس بالخطر. الموت انت بتبص له بتضحك قوي وفتح بقك، اي انت اللي ساند على الحيطة وفي حد وراك. طيب ما بكلمك انت ولا بكلم اللي وراك؟ بكلمك ولا بكلم اللي وراك؟ طيب لازم ننتبه، لازم ننتبه يا جماعة، مش هينفع الطريقة دي. لازم الخطر ان نعلق هنا الفلكة والعصاية وبتاع عشان ايه كله، واللي هيقوم مش هدخل الاوضه اللي ورا، لسه هدخلك الاوضه ورا، لا هتنضرب هنا. هتعمل ايه يا استاذ محمد بيه؟ مش كويس، خلي بالك. اه يعني الغلطة بخمسين عصاية على ايدك، بص بالمشقلب كده، اول غلطة بص كده، مش هنضرب ازاي كده، مش كده، ما نعترفش بالضرب كده، ده الضرب كده كأنه بيسلم عليك، لا هنضربك بالمشقلب وهنحط لك عصايه كده كده، حط عصايه كده ونضربك. ايه رايك بقى هتعمل ايه يا استاذ عباس؟ مش هتضرب، لا هتذاكر وتهتم غصب عنك. فخلي بالكوا يا اخوه والله. فيعني نقول احنا فوائد غض البصر عن المحارم، فوائد غض البصر عن ايه؟ عن المحارم. يعني لازم نكون مدركين، لازم نكون عايشين القصه، لازم قضيه الامه لازم نكون عايشينها يا اخو. هو ايه اللي مودينا في داهيه؟ عدم غض البصر عن المحارم. المعاصي هي اللي حلت السبب ان تحل الهزيمه والكوارث بالامه، وعمين مركب رايحه ومركب جايه، مركب رايحه ومركب جايه، مش كانوا بيقولوا كده؟ ها مركب رايحه ومركب ايه جايه، واعمل بقى ايه ميزانيه ومش ميزانيه، وفي الاخر اللي على ايه فشله، مش حد عارف حاجه، ولا طلب علم ولا حفظ قران ولا اهتمام بالدعوه ولا ما انت عايز ايه انت ده كده يعني، ده كده كويس قوي. كان الصهيوني واللي عمال معانا في غزه وهنا، طب ما احنا السبب فيه. كوارث اللي حلت بالامه في كل مكان، الاماكن اللي اتخذت والبلاد اللي اتقسمت، مين السبب فيها؟ ها؟ المعاصي، الاعراض عن شرع الله عز وجل، البعد عن الشريعه. خلي بالكم يا اخي. فما نقول بقى ايه؟ ولهذا يعني كان غض البصر عن المحارم يوجب ثلاث فوائد عظيمه. اكننا بنقرا من كتاب القراءه بتاع زمان، المطالعه عشان تكتب موضوع تعبير، اصبح الالتزام اكنك بتكتب موضوع ايه؟ تعبير انت مش حاسس بيه. اقول لك اوصف لي الجو في القطب الجنوبي وانت عمرك ما شفت ولا رحت، جالك سؤال في الامتحان، هتكتب ولا مش هتكتب؟ هتكتب الكلام ده، شفته؟ عشته؟ فهمته؟ طيب قول لي بقى اوصف لي الحياه في القطب الجنوبي. ايه؟ هتسقط. هتسقط. عامل ازاي الجو في القطب الجنوبي؟ هتكتب كده الاستاذ تلج وهتسقط برضه. لا ما انت ابوك هيضربك، انت فاكر هتسقط بقى، ابوك هيسقطك على المدرسه. ها هتعمل ايه؟ هتكتب اولك الصفحتين هتكتبهم؟ ها هتكتبهم غصب عنك. هنكتب في الجيزه طيب. فانا قصدي ايه؟ ما تتعاملش مع الشرع كده. ليه يا جماعه؟ فين الادوات؟ فين الادوات يا اخواني؟ فين طلب العلم؟ فاحنا وقفنا عند غض البصر، وقفنا عند الفائده الثالثه، وقلنا ان الفائده الثالثه بتدي قوه القلب وثباته وشجاعته، واحنا فيعطيه الله بقوته سلطان النصرة. الأولى والثانية احنا الأولى يا إخوة قلنا الفائدة الأولى حلاوة الإيمان ولذته، التي هي أحلى وأطيب وألذ مما صرف بصره عنه وتركه لله، فإن من ترك شيء لله شيئا عوضه الله خيرا منه. والنفس مولعة مولعة بحب النظر إلى الصور الجميلة، والعين رائد القلب فيبعث رائده لينظر ما هناك، فإذا أخبره بحسن المنظور إليه وجماله تحرك اشتياقا إليه، وكثيرا ما يتعب ويتعب. ورسوله ورائده كما قيل: وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. إخواني الكرام، إحنا قلنا في النقطة دي المعادلة المهمة جدا في التدرج، في نحو التدرج في الهد، التدرج فين؟ في الهد. وقلنا المسألة تبدأ بالإيه؟ بالحب، وبعد الحب الإيه؟ العلاقة، وبعد العلاقة الصبابة، وبعد الصبابة الغرام، وبعد الغرام العشق، وبعد العشق الشغف، وآخر مرحلة إيه؟ التتيم. يعني إيه؟ يعني التعبد. بتوصل لمرحلة كده، يعني قبلها الشغف، قبلها العشق، يعني العشق وبعدين إيه؟ وقلنا معنى كل مرحلة من المراحل دي، وإنت ما انتش مدرك المسألة. أي تعبد يعني أما بتسمع بقى ممثلين وممثلات وإعلاميين وإعلاميات يقول لها إيه رأيك في الجواز المدني، تقول له أنا مفيش حاجة. يعني كم واحدة مسلمة اتجوزت واحد نصراني؟ إيه؟ وراحت قبرص عشان تتجوز جواز إيه؟ مدني. يعني بتخش الشهر العقاري، اسمك إيه؟ اسم كذا. اسمك إيه؟ اسم كذا. خلاص اتجوزت واتجوزت، ويدي لها ورقة من الشهر العقاري إنهم متجوزين، لا يسألوا عن ديانته ولا عن دينته. وممكن واحدة تبقى يهودية، تبقى مسلمة وتبقى ايه وتروح اليهودية، او واحد مسلم وبقى ايه نصراني. ماشي، امثلة كثيرة جدا جدا في المسألة دي يا اخوان. انت وانت بتسمع الكلام دلوقتي انت بتستبعد المسألة؟ لا، ما تستبعدش المسألة، لا تستبعد يا اخي المسألة، ما تستبعدش المسألة. ليه؟ لأن أنت بتتكلم دلوقتي وانت قاعد هنا، ما تضمنش إيه اللي يحصل بكرة. إخواني الكرام، دي حلاوة الإيمان. التانية كان سريعا برضو عشان احنا قلناها، في غض نور القلب وصحة الفراسة. نور القلب وإيه؟ الفائدة الثالثة: قوة القلب وثباته وشجاعته، فيعطيه الله بقوته سلطان النصرة كما أعطاه بنور سلطان الحجة، فيجمع بين سلطان الإيه؟ النصرة والإيه؟ والحجة. ويهرب الشيطان منه، يهرب الشيطان منه كما في الأثر: إن الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله، كما ذكرنا في الكلام اللي قاله الإمام ابن القيم في مدارج السالكين في الإيه؟ في منزلة التذكر. يعني إخواني في منزلة إيه؟ الذكر. منزلة إيه إخواني؟ الذكر. نقطة سريعة جدا، الإمام القيم قال لك: وبالذكر يصرع العبد الشيطان كما يصرع الشيطان أهل الغفلة والنسيان. يبقى هنا إخواني إيه؟ بالذكر إيه؟ بالذكر يصرع العبد الشيطان. واضح؟ لكن أنت النهاردة حتة عيل بيعمل إيه؟ بيفت في عضلك، بيخليك تيأس، بيسوي الحياة في وشك. يعني يقول لك انت كذا، انت شكلك فلاح، انت ما انت بتلبس، انت تقوم انت تعمل ايه؟ تيأس من ايه؟ يعني انت لازم تدرك ان كيد الشيطان كان ضعيف، الشيطان ضعيف جدا واعوانه اضعف منه. لكن هي المشكله انه بيجي ضعف على ايه؟ على واحد ايه اضعف منه، فبيأثر فيه. فيا اخواني احنا قلنا ان فائد غض البصر فيها قوه القلب وثباته وشجاعته، ثباته على الحق، فيعطي الله بقوته سلطان النصرة وسلطان الايه الحجة، فاجمع من صادق. فهنا الإمام يقول: بالذكر يصرع العبد الشيطان كما يصرع الشيطان ايه اهل الغفلة والايه والنسيان. قال بعض السلف: اذا تمكن الذكر من القلب ايه فان دنا منه الشيطان صرع. مين بيصرع؟ كما يصرع الإنسان إذا دنا منه الشيطان، فتجتمع عليه الشياطين فيقولون ما لهذا؟ قالوا فيقال قد مسه الإنسي، قد مسه الإيه؟ الإنسي، وهو روح الأعمال الصالحة، فإذا خلى العمل عن الذكر كان كالجسد الذي إيه؟ الذي لا روح فيه. وضع إخواني، ولهذا إخواني يوجد في المتبع هواه من ذل النفس وضعفها. هو قدامك ايه؟ شكله جامد جدا، يعني شكله لما تشوف بقى وهو نازل من العربيه والبدله والجرافته والشعر والبتاع والساعه والنضاره والحذاء وشكل ايه؟ في مهابه جامده جدا عند مين؟ مهابه عند مين؟ عند ضعاف النفوس، عند اهل المعاصي. يعني ايه؟ لكن هو اضعف من الضعف نفسه، انت مش مدرك المساله. القوة والشجاعة لصاحب الدين، لصاحب المنهج، لصاحب الدعوة الصادق يا إخواني الكرام، المخلص لله عز وجل. يعني ده يهب منه الناس. ليه؟ الله عز وجل زرع في قلبه المهابة وفي قلب البشر المهابة منه. يعني انت تحب الله عز وجل الناس تحبك، انت تهاب الله وتخافه الناس كلها تهابك وتخافك. مش خوف بقى ظلم ولا خوف، لا، خوف له معنى آخر. ولهذا يوجد في المتبع هواه من ذل النفس وضعفه ومهانتها ما جعله الله لمن عصاه. لمن من؟ لمن عصاه. فإنه سبحانه جعل العز يا إخوان لمن إيه؟ لمن أطاعه، والذل لمن عصاه. قال تعالى ولله العزة ولرسوله والإيه؟ وللمؤمنين. وقال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الإيه؟ الأعلون إن كنتم مؤمنين. يعني ولا تهنوا ولا تحزنوا وإخواني، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا. أي من كان يطلب العزة فليطلبها بإيه؟ بطاعة الله، بالكلم الطيب والعمل الصالح. يعني وقال بعض السلف يعني الناس يطلبون العزة بأبواب الملوك، وده أمر واقع. الناس يطلبون العزة إيه؟ كل الناس، ده الواقع، هذا هو التصارع والصراع والمنازعات تقوم على ايه؟ من يتمكن من الوصول الى باب الايه؟ السلطان. وتقول له بقى ده راجل ايه؟ واصل، ده حبيب الكذا او الكذا او الكذا او الكذا. لا يا اخي، ده يعني يخلص لك في غمضة عين، وهو ناسي مين؟ ناسي الله عز وجل، ان الامر كله بيد من؟ بيد الله عز وجل. انت مش مدرك المسألة، انت مش حاسس بالقضية. هو الغم والهم اللي حل بالأمة والكوارث وحرب الإبادة الموجودة على مستويات كثيرة جدا، مين السبب فيها؟ ها؟ بعدين عن الله عز وجل. فين طلب العلم؟ فين الدعوة إلى الله؟ فين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا إخوان؟ فين الدفاع عن دين الله عز وجل؟ انت حرمات بتنتهك جهارا نهارا امامك، انت لا تحرك ساكن، لا تحرك ساكن يا راجل. انما لو واحد منك خد جنيه انت بتقول ساعتها، تقول بقى من مات دون ايه؟ ها؟ دون مالي فهو ايه؟ شهيد. وتقوم يعني عايز تعمل، لا هو فاكر لي شيخ، امال انت جن ولا يا محمد بيه؟ قال لازم نخلي بالنا يا جماعه، لازم ننتبه، لازم نحس بالقضية يا راجل انت وهو. فيقول ايه؟ وقال بعض السلف الناس يعني يطلبون العزة بأبواب الملوك ولا يجدونه إلا في طاعة الله. أي والله العظيم، أقسم بجلال الله، هذه حقيقة. يعني واضح، يقول لك تعالى وهنقعدك مع فلان. مين؟ ايه ده تبع ايه ده؟ يعني هو بيقول لك عادك مع فلان مكافأة. يعني انا ما انا المكافأة بتاعتي مش كده، المكافأة بتاعتي قيام الليل، المكافأة بتاعتي الصيام، المكافأة بتاعتي ان انا اخلص باب علم، المكافأة بتاعتي ان اقمر بالمعروف، المكافأة بتاعتي ان انهى عن المنكر. وبيضحكوا على العيال الصغيرة كده، خلي بالك امال جامدة جدا جدا جدا جدا، وكلها هتروح يعني هتلاقي ايه هناك؟ مش تلاقي حاجة. خلي بالك الغموم والهموم والاحزان والانكاد والحاجة اللي انت مش متخيلها. وقال الحسن: وان هملجت بهم البرادين يا اخواني، وتقطقت يعني بهم الايه البغال، يعني وان ذل الم ان ذل المعصيه لفي قلوبه، يعني مهما تقعد واحد منفوش جامد جدا جدا وتلاقي دوبك ايه قد الدبور، قد ايه قد ايه يا عباس الدبور، قد ايه دب عارف الدبور. وإن هملجت بهم البرادين، ده لفظ فارسي، وتقطقت بهم البغال، إن ذل المعصية لفي قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. واضح يا إخوان؟ أن يذل إيه؟ أن يذل من عصاه، يعني كما يقولون أما والله إن تدقتقت بهم الهمالج الهماليج ووطأت الرجال أعقابهم، إن مش وراهم، إن ذل المعاصي في قلوبهم، ولقد أبى الله أن يعصيه عبد إلا أذله. ويعني وذلك أن من أطاع الله فقد والاه، ولا يذل من والاه ربه، كما في دعاء القنوت: إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. إيه المقصود يا إخواني؟ ايه المقصود؟ المقصود ان زكاة القلب موقوفة على طهارته. لازم تكون انت منتبه كده، يعني انت عمال رايح جاي وانت قلبك ملان بكلاب الشهوات والمعاصي تنبح ليلا ونهارا، انت قلبك معلق بالدنيا وبالنساء التي لا يجوز النظر اليهن. واضح؟ كما أن زكاة البدن موقوفة على استفراغه من أخلاطه الرديئة الفاسدة، يبقى زكاة القلب موقوفة على إيه؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، دي اسمها إيه إخواني؟ الطهارة. يعني قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فرجهم، دي إيه؟ دي الطهارة. كما أن زكاة البدن موقوفة على استفراغه من أخلاطه الرديئة الفاسدة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. يبقى عايزين نعمل رسالة في إيه؟ في خطوات الشيطان، مهمة جدا، عشان تبقى عندك تبقى في جيبك دستور تعرف بقى خطوات الايه الشيطان، يعني خطوات الشيطان وخطوات الرحمن، يعني الفصل بينهما، زي رسالة ابن شيخ سلام تيمية الفرقان بين اولياء الايه الرحمن واولياء الايه الشيطان. وذكر ذلك سبحانه وتعالى عقيب تحريم الزنا والقصف ونكاح الزانية: يا الذين آمنوا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنهم بأمر الفحشاء والمنكر. قال الكلام ده بعد إيه؟ بعد تحريم الإيه؟ الزنا والقصف ونكاح الزانية، فدل على أن التزكي هو باجتناب ذلك. يعني طبعا يعني ذلك إيه؟ ده جنس، لكن النوع الأساسي اللي هو إيه؟ المعصية. يعني واضح يا إخواني؟ فدل على أن التزكي هو باجتناب ذلك. وكذلك قوله تعالى في الاستئذان على أهل البيت: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، يعني ذا هو أزكى إيه لكم، فإنهم إذا أمروا بالرجوع لئلا يطلعوا على عورة لم يحب صاحب المنزل أن يطلع عليها كان كذلك أزكى لهم. يعني لازم تبقى حاسس بالقضية إنك أنت بتعمل طاعة، يدي تزكية لمين؟ لقلبك يا أخي الكريم. كما أن رد البصر وغضه أزكى لصاحبه. وقال تعالى: قد أفلح من إيه؟ قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. يعني وقال تعالى عن موسى في خطابه يا إخواني الكرام, وقال تعالى عن موسى في خطابه اللي فرعون, يعني هل لك إلى أن تزكى, هل لك إلى أن تزكى. وقال تعالى ويل للمشركين الذين لا يؤتون الإيه. فقال أكثر المفسرين من السلف ومن بعدهم هي التوحيد, يعني شهادة أن لا إله إلا الله والإيمان الذي به يزكو القلب, فإنه يتضمن نفي إلهية ما سوى الحق من القلب. ما سوى الحق منين؟ ما سوى الحق منين إخواني؟ من القلب, وذلك طهارة وإثبات إلهيته سبحانه وتعالى, وهو أصل كل زكاة ونماء. فإن التزكي وإن كان أصله النماء والزيادة والبركة فإنه يحصل بإزالة الشر. فلهذا صار الإيه, ولهذا إخواني ولهذا واضح, ولهذا يقول ولهذا فلهذا صار التزكي ينتظم الأمرين جميعا. فأصل ما تسكو به القلوب والأرواح هي الإيه؟ التوحيد. نسأل الله السلامة, نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك, وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب, اهزمهم وانصرنا عليهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم, وجزاكم الله خيرا, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.